والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نهلك الأولين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كبر شوي. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. الآيات. يقول الله جل وعلا محذرا كفار قريش ومخوفا لهم بأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أتاهم ما أتى الأمم قبلهم من لدن آدم إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ألم نهلك الأولين؟ الاستفهام توبيخ وهو للتقرير، أي أهلكنا الأولين، فالاستفهام التوبيخ نفي، ودخل على النفي ونفي النفي إثبات، ويلزم المخاطب بأن يقر بما تضمنه. ألم نهلك الأولين؟ يقول نعم المخاطب، أي قد أهلكنا الأولين، فنفي النفي إثبات. والمراد بالأولين قولان للمفسرين رحمهم الله. المراد بالأولين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأمم السابقة لما كذبت الرسل أهلكهم الله جل وعلا. فالمراد بالأولين ما كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نتبعهم الآخرين. نتبعهم الآخرين يعني كما أهلكنا السابقين الأولين نهلك من جاء بعدهم. نهلككم أنتم يا كفار قريش. إذن فالمراد بالآخرين كفار قريش، من استمر على كفره، وقد أهلكهم الله جل وعلا. ففي هذه الآية توعد، وإلا ما حصل إلى الآن حين نزول الآيات، لأن هذه الآيات مكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإهلاك صناديد كفار قريش بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة في موقعة بدر الكبرى. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم بالرفع، ولا يصح على هذا ثم نتبعهم، لأنهم إلى الآن ما أهلكوا حال نزول الآيات. ويوضح هذا أكثر قراءة عبد الله بن مسعود ثم سنتبعهم بسين التسويف الذي سيأتي، فيها تنفيس وإمهال، ثم سنتبعهم يعني سنتبعكم إياهم إن لم تؤمنوا. ألم نهلك الأولين ثم سنتبعهم الآخرين، الآخرين الآتين بعدهم يعني أنتم. وقراءة الرفع على أنها الاستئناف، ثم نتبعهم يعني يحصل هذا لمن جاء بعدهم وأنتم هم. ولا يصح على هذا الجزم ثم نتبعهم، ما يصح، لأن الجزم يترتب عليه أنه معطوف تابع لما سبق، وأن إهلاك الآخرين حصل وهو إلى الآن ما حصل حال نزول الآيات، ما حصل وإنما حصل بعد، ففيها وعيد وإخبار عما سيكون في المستقبل. القول الآخر أن المراد بالآخرين الأنبياء، أمم الأنبياء المتأخرين، فالمراد بالأولين مثلا قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء المتقدمون. والمراد بالآخرين قوم شعيب وموسى ومن أهلكه الله جل وعلا من الأمم المتأخرة الذين سمعت بأخبارهم كفار قريش ويعرفونهم. فعلى هذا يكون تصح قراءة الجزم ثم نتبعهم يعني أتبعناهم من جاء بعدهم من قوم شعيب وموسى وغيرهم ولوط وغيرهم. ثم قال جل وعلا كذلك نفعل بالمجرمين، مثل هذا الفعل الذي حصل بالسابقين، هذا وعيدنا لكل مجرم، لكل من رد دعوة الرسل، لكل من كفر بالله وكذب المرسلين. كذلك يعني مثل هذا الفعل الذي حصل وعلمتم عنه نفعل بكل مجرم، فلستم بمنع عن ذلك ولا بسلامة إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ يعني يوم نزول العذاب، ويل ليوم نزول العذاب لكل مكذب. وتقدم أن هذه الآية كررت في هذه السورة 10 مرات، وأن فيها التكرير للتأكيد وهذا وارد، أو التكرير بتوعد كل من اتصف بصفة من صفات الكفر والضلال. ويل لمكذب الرسل، ويل لمكذب بالبعث، ويل لمن أشرك بالله، وهكذا. والويل إذا أريد به ويل في الدنيا فهو العذاب، ويرد بمعنى واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو الذي توعد الله جل وعلا به المتشاغلين عن الصلاة، كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أنه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل تعالى الذين هم في صلاتهم ساهون، قال الذين هم عن صلاتهم يعني يشغلون عن الصلاة ويؤخرونها عن أوقاتها متوعدون بالويل، بخلاف الساهي في الصلاة الذين هم في صلاتهم ساهون، فهذا يحصل لكل أحد وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق. ويل يومئذ يعني يوم نزول العذاب للمكذبين، يعني لا يلوم إلا نفسه، سيحصل عليه الويل الشديد، سيحصل عليه العذاب، لا رحمة حينئذ لأنه لا يستحق الرحمة، فهو لم يرحم نفسه أولا، لأن المرء لو رحم نفسه لا أطاع الله واتقى الله واجتنب معصية الله، لكنه هو نفسه ما رحم نفسه، عرض نفسه للخطر والهلاك بانتهاكه لمحارم الله جل وعلا. يقول تعالى: ألم نهلك الأولين، يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به، ثم نتبعهم الآخرين أي ممن أشبههم. ولهذا قال تعالى: كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى تخويفا وزجرا واستدلالا على القدرة على البعث وأنه سهل على الله جل وعلا، فقال: ألم نخلقكم من ماء مهين. انتبه يا ابن آدم، انظر من أين نشأت، ما هي بدايتك؟ من ماء مهين، مهين ضعيف حقير منتن قذر. ألم نخلقكم من ماء مهين، وهو المني يخرج من الرجل مع ملي المرأة فيتكون منهما الولد ذكرا كان أو أنثى. يا ابن آدم كيف تتكبر عن عبادة الله وهذا أصلك؟ كيف تتكبر عن عبادة الله والله خلقك أول الأمر؟ كيف تنكر البعث بأنه غير قادر على البعث وقد أنشأك من هذا؟ ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف حقير قذر منتن، كما قال جل وعلا: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين في سورة السجدة، فجعلناه يعني هذا الماء المهين في قرار مكين، في مستقر متمكن، حرس محفوظ، ما يعرض له الفساد إلا بإذن الله جل وعلا إذا أراد ذلك، وهو الرحم، يجتمع ماء الرجل وماء المرأة بإذن الله ويستقر في الرحم حتى يتطور من طور إلى طور حتى يحين وقت الولادة إلى قدر معلوم. إلى قدر يعني وقت معلوم جعله الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم قدره الله جل وعلا، فقد يكون 6 أشهر وقد يكون 9 أشهر وقد يكون أكثر من ذلك، فأقل مدة الحمل ويعيش فيها الجنين 6 أشهر وأكثر مدة الحمل كما ورد 4 سنين، فقد يبقى الحمل في بطن أمه 4 سنين ويولد حيا سليما، وغالبه 9 أشهر إلى قدر معلوم، إلى وقت محدد قدره الله جل وعلا وكتب متى خروجه، فقدرنا، فقدرنا بالتخفيف أو فقدرنا فنعم القادرون، قراءتان سبعيتان. قدرنا بمعنى قدرنا بمعنى التقدير، وبمعنى استطعنا ذلك وقدرنا عليه. فقدرنا بمعنى التقدير بالتشديد، وقال بعض المفسرين القراءتان بمعنى واحد، يفهم منها القدرة ويفهم منها التقدير. فنعم القادرون يعني المستطيعون، نعم القادرون نحن، المخصوص بالمدح محذوف دل عليه السياق، فنعم القادرون نحن، فهو قادر جل وعلا، وهو قدر هذه النطفة وقدرها على ما يريده، شقية أو سعيدة، يولد حي أو يولد ميت، يولد يعيش زمنا طويلا أو قصير العمر، قدر ذلك جل وعلا كله وهو الجنين في بطن أمه، حينما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالله جل وعلا قدر ذلك وهو جنين في بطن أمه بعد الحمل به 120 يوما، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، فهو الذي يعلم حاله. قد يقول قائل قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، وقوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون أو قدرنا، الآن أصبح الأطباء يعرفون الحمل هو ولد ولا بنت، ذكر أو أنثى، فهل يؤثر على مفهوم الآية الكريمة؟ لا، لأن الله جل وعلا قال ويعلم ما في الأرحام، يعلم ذكر أو أنثى، يعلم شقي أو سعيد، يعلم يولد حي أو ميت، يعلم يطول عمره أو يقصر، يعلم ما تكون مآله بعد ولادته، يعلم ما هي صنعته وعمله بعد كبره، ماذا سيكون؟ يكون عامل، عالم، يكون مهندس، يكون طبيب، يكون، يعلم ذلك جل وعلا. وكون الأطباء مثلا يعلمون أهو ذكر أم أنثى، هذا لا إشكال فيه ولا يؤثر على الآية، لأنهم يستطيعون بآلات يطلعون على ما في الرحم فيرون آلة الذكورية وآلة الأنوثية، يرى بالعين، وهذا مما توصل إليه الطب الحديث يعني، ولا يتنافى مع الآية الكريمة، لأن قوله جل وعلا يعلم ما في الأرحام يعني من كل وجه. وأما الطبيب مثلا يعرف، يقول الحمل هذا ذكر لأنه رأى ذكره، أو يقول هذا أنثى لأنه رأى فرجها، يراه بالمجهر وبالأشياء التي يستطيعون مثلا رؤية ما تحت الجلد. فقدرنا بالتخفيف أو فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ يوم نزول العذاب للمكذب بذلك، المكذب بقدرة الله جل وعلا، ويل للمكذب بجحد نعمة الله، لأن الواجب على العاقل أنه يعامل من أحسن إليه معاملة حسنة. لو أحسن إليك واحد من الخلق لوجب عليك عقلا أن ترد الإحسان إليه، تعامله بالمثل. فكيف أن الله جل وعلا يخلق العبد وينعم عليه ويطوره من طور إلى طور ويتولاه ويرزقه ويجري عليه رزقه وهو في بطن أمه، ويتولاه جل وعلا بعنايته إلى أن يولد ثم يجري له رزقه فيسوق الله جل وعلا له الرزق وهو في بطن أمه، يأتيه الغذاء، هذا الحيض الذي يتوقف عن الحامل يسير ينقلب بقدرة الله جل وعلا غذاء للجنين اللي في البطن. فإذا ولدت الحامل خرج الدم الزائد مع النفاس، ثم يكون منه ما يتوجه إلى الثديين يكون غذا للطفل بعد ولادته، والزائد يخرج الحيض. ولهذا قل أن تحيض الحامل وقد لا تحيض المرضع، كثير من المرضعات يتوقف عنها الحيض بالرضاع، لأن الحيض ينقلب بإذن الله غذاء للجنين للولد المولود بعد ولادته، فيكون حيض المرضع قليل. وكثير من النساء في حال رضاعها ما تحيض، فلذا يتوقف حيضها وتختلف عدتها لو طلقت في حال الرضاع. بعض المطلقات مثلا تطلق وهي مرضع فتطول العدة لأنها ما تجيها العادة، والحيض ما يجيها في شهريا، يختلف اختلاف كثير بسبب تحول دم الحيض هذا إلى غذاء للمولود بعد ولادته عن طريق الثدي. وغذاه في حال الحمل به عن طريق السر بإذن الله بقدرة الله جل وعلا، يجري له رزقه من جسم أمه. ويل يومئذ للمكذبين، لمن كذب بهذا، كذب بقدرة الله على الخلق أولا ثم قدرته على البعث ثانيا، كذب بنسبة الله جل وعلا إلى عدم العلم. والله جل وعلا قدر كل شيء، وقدر هذا الجنين كم يأخذ في بطن أمه ومتى يولد وماذا سيكون، وهو جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل، فجعلناه في قرار مكين، جمعناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء إلى قدر معلوم، يعني إلى مدة معينة من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. ولهذا قال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، هذا امتنان آخر، امتنان من الله جل وعلا على عباده. ألم، قد جعلنا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفات ما يكفت فيه الشيء، يعني ما يحويه، كفته بكذا بمعنى حواه بكذا أو جعله فيه أو أدخله فيه. فالله جل وعلا يقول: قد جعلنا الأرض كفاتا حاوية لكم، الحي على ظهرها والميت في بطنها. وهذه نعمة عظيمة، كما امتن الله جل وعلا على ابن آدم بقوله: ثم أماته فأقبره. فالقبر نعمة من الله جل وعلا، وهو الذي وفق عباده لأن يفعلوا هذا الفعل ويتقابروا، وإلا ابن آدم الأول لما قتل أخاه عجز، ما يدري كيف يصنع، جثة أخيه بين يديه بحل بها، فأرسل الله جل وعلا له هذا الغراب الذي يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، كما قص الله علينا جل وعلا في كتابه العزيز. فالله جل وعلا تفضل على العباد وامتن عليهم بأن جعل الأرض مأوى لهم وكفاتا فيها يكفتون فيها، يعني يجتمعون فيها ويوارون فيها، الحي على ظهرها والميت في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ هذا هو القول الراجح للمفسرين رحمهم الله. قول آخر رحمهم الله يقول بعضهم: ألم نجعل الأرض صنفين، نفس الأرض منها ما هو حي ومنها ما هو ميت، فالأرض المنبتة حية، إذا نزل عليها المطر حيت وأنبتت، وأرض لو نزل عليها المطر بكميات هائلة ما أنبتت، أرض سبخة أو جبلية أو نحو ذلك ما تنبت. أحياء وأمواتا يعني مأوى لكم، أحياء وأمواتا، أو أن الأرض نفسها منها ما هو الحي المنبت ومنها ما هو الميت الذي لا نبات فيه. وجعلنا فيها أي الأرض رواسي جبال، راسية صفة لموصوف محذوف معلوم من السياق، رواسي شامخات مرتفعات عظيمات، والجبال أوتادا، فالله جل وعلا ثبت الأرض بهذه الجبال العظيمة، وهي منة من الله جل وعلا على العباد لئلا تتحرك بهم وتروج، فالله جل وعلا أول ما خلق الأرض تحركت ثم ثبتها جل وعلا بهذه الجبال العظيمة. وجعلنا فيها رواسي شامخات مرتفعات عظيمة ثقيلة قوية تثبت الأرض بمثابة الوتد الذي يثبت الشيء. وأسقيناكم، منة عظيمة، ماء فراتا، ماء عذب، الفرات العذب، سواء كان نازل من السماء أو نابع من الأرض، المطر النازل من السماء والعيون النابعة من الأرض، ولو كانت المياه النازلة مرة أو مالحة ما استفاد منها الناس، ولو كانت كلها حلوة لعدم كثير من المصالح، فالله جل وعلا جعل الأنهار حلوة يستفيد منها الناس في شربهم وزروعهم وغير ذلك من حاجاتهم، وجعل البحار مالحة ليستفيدوا منها من نواحي أخرى، لأن البحار لو لم تكن مالحة ما عاشت فيها كثير من الحيوانات. واللؤلؤ قيل أنه من البحار المالحة. وأسقيناكم ماء فراتا يعني عذبا زلالا، نعمة من الله جل وعلا أجرى لكم هذا الماء. ورد أن الأربعة من أنهار الدنيا هي من أنهار الجنة: سيحون وجيحون والفرات والنيل، وليست في الجنة على صفتها هذه، بل ما في الجنة كله خال من القذى والأذى والتراب وغير ذلك. وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين بهذه النعمة، هذه نعم عظيمة، يجب على المؤمن أن يحمد الله جل وعلا عليها ويشكره ويؤمن به ويؤمن برسله، فمن كفر مع هذه النعم ومع هذا التقرير والإيضاح والبيان فالويل له، ويل يومئذ للمكذبين بذلك. اقرأ: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال مجاهد: يكفة الميت فلا يرى منه شيء. وقال الشعبي: بطونها لأمواتكم وظهورها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتادة: وجعلنا فيها رواسي شامخات يعني الجبال، رسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زللا من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمته، الدالة على عظمة خالقها، ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.